مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الحسناء النائمة. ترجمة عبد الرحيم أبو شمع. نشر وتوزيع مكتبة الرائد. صوت وأداء مازن الهشلمون. في قديم الزمان أنجبت ملكة طفلة جميلة أطلقت عليها اسم بياض الثلج، لأنها كانت تملك جسماً أبيض مثل الثلج، وشفتين حمراوين كالدم، وشعراً أسود مثل سواد الليل. بعد مدة توفيت الملكة وتزوج الملك مرة ثانية. كانت الملكة الجديدة تكره بياض الثلج كرهاً شديداً، لأنها كانت تنمو وتصبح أكثر جمالاً. ذات مرة وقفت الملكة أمام مرآتها السحرية وسألتها: من أجمل سيدة في العالم؟ أجابتها المرآة: بصدق أنت أجملهن يا سيدتي. مرت السنين وكبرت بياض الثلج وأصبحت شابة جميلة جدا. وفي يوم من الأيام وقفت الملكة كعادتها دائما أمام مرآتها السحرية وسألتها: من أجمل سيدة في العالم؟ أجابتها المرآة: يجب أن أقول الحقيقة، إنك جميلة ولكن بياض الثلج أجمل منك. غضبت الملكة كثيراً وأمرت الصياد أن يأخذ بياض الثلج إلى الغابة ويقتلها. أخذ الصياد الأميرة الصغيرة إلى الغابة والحزن يملأ قلبه، ثم قال لها: اذهبي وابحثي لك عن مكان أمين تأوين إليه، ولا تعودي إلى القصر أبداً، لأن زوجة أبيك تريد مني أن أقتلك. ثم ودعها وانصرف. حزنت بياض الثلج كثيراً وكادت تقع من شدة التعب، أولى أن وجدت كوخاً صغيراً. اقتربت منه وقرعت الباب فوجدته مفتوحاً. دخلته فوجدت طعاماً معداً لسبعة أشخاص، وكانت الأميرة جائعة جداً، فأكلت من كل طبق قليلاً من الطعام، وشربت من كل كأس قليلاً من الماء. بعدئذ شعرت الأميرة برغبة قوية في النوم، فصعدت الدرج إلى الطابق الثاني ووجدت سبعة أسرة صغيرة نامت على أحدها. وفي الحال عاد إلى الكوخ سبعة أقزام كانوا يذهبون إلى عملهم في الصباح الباكر، يبحثون عن الذهب في المناجم ثم يعودون في المساء. لاحظ الأقزام أن شخصاً قد دخل الكوخ أثناء غيابهم، وعندما ذهبوا للنوم وجدوا في سرير أحدهم فتاة جميلة. تساءلوا فيما بينهم من تكون هذه الفتاة. قال أحدهم: إنها جميلة جدا. قال غيره: لا بد أن تكون أميرة. وقال الأخير: دعوها تنام حتى الصباح. وفي صباح اليوم التالي استيقظت الأميرة ووجدت نفسها بين سبعة أقزام فخافت، لكنهم ابتسموا لها وطلبوا منها أن تروي لهم حكايتها، فأخبرتهم باسمها وبزوجة أبيها الشريرة، فغضبوا كثيرا وطلبوا منها أن تعيش معهم بشرط ألا تفتح الباب لأحد. مضى وقت طويل قبل أن تسأل الملكة مرآتها السحرية نفس السؤال: من أجمل سيدة في العالم؟ أجابتها المرآة: إنك جميلة يا سيدتي، ولكن هناك من هي أجمل منك وتعيش في كوخ الأقزام، إنها بياض الثلج. غضبت الملكة الشريرة كثيرا، ولبست ثوب بائعة متجولة، وحملت بيدها سلة من التفاح، وذهبت إلى الكوخ. كانت بياض الثلج تنظف البيت عندما تقدمت من النافذة بائعة تفاح، وعرضت عليها تفاحة شهية بداخلها سم قاتل. أخذتها بياض الثلج بعد أن شكرتها، وعندما وضعت التفاحة في فمها سقطت على الأرض مغميا عليها. وفي المساء عاد الأقزام إلى البيت فوجدوا الأميرة ملقاة على الأرض لا حراك بها. حزنوا عليها كثيرا، ثم حملوها ووضعوها في صندوق زجاجي أمام البيت. وفي كل يوم كان يتناوب حراستها أحدهم. وفي يوم من الأيام كان أحد الأمراء يتجول في الغابة، فشاهد الأميرة في قفص زجاجي، أعجب بجمالها وطلب من الأقزام أن يعطوه إياها. رفض الأقزام طلبه، وبعد إلحاح شديد وافق الأقزام على ذلك. وعندما كان الأمير يحمل القفص وقعت التفاحة من فم الأميرة وفتحت عينيها. فرح الأمير كثيرا بعودة بياض الثلج إلى الحياة، وطلب منها أن تروي له حكايتها. فحزن عليها كثيرا وطلب منها الزواج، فوافقت وذهبت معه إلى القصر، وعاشا سعيدين، وكانا دائما يزوران أصدقائها الأقزام السبعة.